وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وضائق ألا لعنة الله عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون فقال الملأ الذين

يا

قالوا يا صالح قد كنت

أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لَمَّا مَا نُرِيدُ قَالَ لَهُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ وارتقبوا إني معكم رقيب. ولم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه ويوم القيامة خالدين فيها ما قبلكم أولو بقية

فَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ السيارة إن كنتم فاعلين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وجاءوا سيد

يوسف وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. كيد الخائنين.